بسم الله الرحمن الرحيم. وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًّا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من

فَأُولِي الَّذِينَ آمَنُوا أَن كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى ونسوق المجرمين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا